بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى وكم من فهو Yes.